بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب الجعالة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. رواه الإمام أحمد والشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيخ أبا محمد بن قدامة عقد بابا وسمى ذلك الباب بباب الجعالة، والجعالة مثلثة، مثلثة الجيم، فيصح أن تقول جعالة وجعالة وجعالة، فهي ثلاثة أوجه كلها جائزة. وقد عني اللغويون بذكر المثلثات، وممن جمعها ابن مالك صاحب الألفية في كتابه إعلام الأعلام بمثلث الكلام، وغيره كثير من أهل العلم. وعقد الجعالة من العقود، من عقود المعاوضات، وهذا العقد قيل إنه على خلاف القياس، وقيل بل هو على سننه، وهو كذلك، فإنه على سنن القياس. وإنما قلت إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه على خلاف القياس لأنه خفف عنا فيه، فإن الأصل والقياس أن يكون العمل معلوما وأن تكون الأجرة معلومة، ولكن في عقد الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهولا ويجوز أن يكون الجعل مجهولا، ولذلك فإنه قد خفف عنا فيه. والجعالة جاءت في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف في قصته: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقوله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير، هذا عقد جعالة، وأنا به زعيم، هذا عقد ضمان، الذي يسميه بعض الفقهاء بعقد الكفالة. وقلت يسميه بعض الفقهاء لأن فقهاءنا يجعلون الكفالة مخصوصة بالبدن، والضمان متعلق بكفالة المال. إذن الجعالة جائزة في الكتاب والسنة، ودليل السنة حديث أبي سعيد الآتي بعد قليل. ما صورة الجعالة؟ صورة الجعالة أن يأتي رجل فيقول لرجل معين، أو يقول لعموم الناس من غير تحديد للمعقود معه، وهذا أيضا جهالة ثالثة: من فعل لي كذا أو جاء لي بكذا فإن له عوضا، إما أن يكون معلوما أو أن يكون مجهولا. فالمعقود معه قد يكون معينا وقد يكون مجهولا، والعوض قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. ولذلك قالوا إن الفرق بين عقد الجعالة وبين عقد الإجارة أن عقد الجعالة على النتيجة، وعقد الإجارة على العمل. وهذا أهم فرق تستطيع أن تفرق فيه بين عقد الجعالة وعقد الإجارة، عقد الجعالة على النتيجة، إذا تحققت النتيجة استحق الجعل أو الأجرة، وإن لم تتحقق النتيجة فلا شيء له، سواء عمل العمل كاملا أو عمل بعضه. أما الأجرة فإنه يستحقها على العمل الذي عمله. ولذلك فإن عقد الجعالة وعقد الإجارة بينهما شبه كثير في بعض العقود. فعلى سبيل المثال، من العقود التي فيها قولان عند الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، أن من عاقد آخر على إنزال البضائع من السفن إلى البر وهم الحمالون، فهل عقده معه عقد جعالة أم أنه عقد إجارة؟ فيه وجهان في المذهبين: الاحتمال أنه يكون المعقود عليه النتيجة وهو الإنزال للبر، واحتمال أن يكون المعقود عليه العمل وهو الحمل والإنزال، فما لم يدل الدليل على أحدهما فإن المسألة مخرجة على الوجهين. عقد الجعالة لها شروط عند أهل العلم، قلت لكم إنها قد خفف فيها في الجهالة في ثلاثة أمور، لكن لها شرطان مهمان من شروط الجعالة، وليست هي كل شروط الجعالة ولكن لها شرطان مهمان، وقد ركزت على هذين الشرطين لأنهما قد يخفيان على كثير من طلبة العلم، فإذا عدم هذان الشرطان فإن العامل لا يستحق شيئا من الجعل. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون العامل قد فعل فعلا لتحقق النتيجة، لا بد أن يكون العامل قد فعل فعلا لتحقق النتيجة. وضربوا لذلك مثالا، فقالوا لو أن امرأ عنده ضالة من إبل أو فقد شيئا من ماله، فقال من رد لي ضالتي أو بحث لي ووجد المفقود من مالي ورده لي فله 1000 ريال، فقالوا إن من بحث وعمل فوجده سواء كان عمله قليلا فبحث في دائرة لا تتجاوز 5 أمتار فوجده، أو كان عمله كثيرا فبحث كيلوات حتى وجد الضالة أو المفقودة من المال استحق الجعل، لا فرق بينهما. ولكن من لم يفعل بأن كان قد وجد الضالة أو المفقودة من المال قبل أن يعقد ذلك الرجل عقد الجعالة، فإنه لا يكون قد فعل فعلا، لم يبحث وإنما قال خذ فهذا لك، فحينئذ لا يستحق الجعل. إذا لا بد من العمل الذي يعمله من العامل، لا بد من عمل. هذا المثال أحيانا يحدث لنا كثيرا، يكون الناس مجتمعون في مكان وقد فقد أحدهم شيئا، قال من وجد قلمي فله 10 ريالات، أحدهم كان القلم معه فقال خذ قلمك، نقول لا تستحق 10 إلا برضا وتبرع الجاعل، لأنك لم تعمل شيئا، لأنه لما كان في يدك هو بمثابة اللقطة إن كنت جاهلا صاحبها، وإن كنت عالما به فإنك حينئذ تكون في يدك يد أمانة أو غصب بناء على التعدي وعدمه، فالأصل أنت مطالب برده بحكم الشارع، فلا تستحق من الجعل شيئا لأنك لم تعمل شيء. إذن هذا الشرط الأول الذي يجب مراعاته في الجعالة. الشرط الثاني، وهذا الشرط ذكره فقهاؤنا وهو مهم ودقيق ولا يذكرونه مع الشروط وإنما يذكرونه تبعا أو استطرادا عفوا ويذكرونه استطرادا، وهو أن الجعالة لا تستحق إلا إذا كان في الفعل أو النتيجة مصلحة للجاعل، يجب أن يكون للجاعل مصلحة وبناء عليه. فلو أن امرأ قال من فعل كذا لعمل لا مصلحة له فيه فإن له كذا، فيرون أن هذا ليس عقد جعالة ولا يكون لازما بتحقيق النتيجة، إذن لا بد فيه من المصلحة. والشرط الثاني سيأتينا بعد قليل عندما نتكلم عن أحكام السبق والسبق الذي يبذل فيه. إذن هذان الشرطان هما من أهم الشروط المتعلقة بالجعالة، وأما الشروط العقدية الأخرى فهي واضحة. فقط قبل أن ننتقل لهذا الحديث أريدك أن تعرف أن من الفروقات بين الجعالة وبين الإجارة باعتبار الثمرة والنتيجة، الفرق الذي ذكرت لكم قبل قليل هو الفرق بينهما من حيث الماهية والحقيقة، والفروقات التي سأذكر لكم بعد قليل هي فروقات من حيث الثمرة، فإنك إذا كيفت العقد جعالة ترتبت عليه تلك الثمرة، وإن كيفته إجارة ترتبت عليه الثمرة المقابلة. من الفروقات بينهما أن الجعالة عقد جائز قبل إتمام العمل، وبناء عليه فيجوز للجاعل فسخه بخلاف الإجارة. من الفروقات بينهما أن الجعالة لا تتبعض، فلو أن امرأ أكمل نصف العمل ولم يتمه فإنه لا يستحق نصف الأجرة، بل لا بد من إكمال العمل كله. من الفروقات بينهما ما ذكرت لكم قبل قليل أنه يجوز أن يكون الجعل مجهولا وأما الأجرة فلا تصح إلا معلومة، كما أنه يجوز أن يكون المعقود معه مجهولا فيقول من من غير تحديد لشخص بعينه، بينما الإجارة يجب أن تكون معلومة فيقول يا فلان عاقدتك. ومن الفروقات كذلك ما يتعلق بالعمل، فيصح فيجوز أن تكون الجعالة على عمل مجهول ويجوز أن تكون على عمل معلوم. إذن هذا من العقود المهمة وهو عقد الجعالة، وذكرت لكم حكمه، وقد جاء العمل به في كثير من الأحاديث عن النبي صلى أو في عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي سعيد الذي سيأتي. حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه أن قوما لدغ رجل منهم، وهؤلاء القوم جاء أنهم كانوا كفارا، وأنهم كانوا قد تعدوا بعدم تضييفهم من استضافهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تضيفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتوا أصحاب رسول الله الذين كانوا قد تضيفوهم فامتنعوا من ضيافتهم، فقالوا هل فيكم من راق؟ وهذا يدلنا على أن الرقية مشروعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فقال الصحابة لا، أي لن نرقيكم، لا للفعل وليس للوجود، لأن منهم راق، ولكن قالوا لا أي لن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وهذا يدلنا على أن الرقية أخذ المال عليها والأجرة في مقابل النتيجة وليس في مقابل العمل. وهنا مسألة أريد أن تنتبه لها فقهاؤنا، وحكي إجماعا بين أهل العلم إلا في مسائل مستثنى، يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، فكل ما كان من أعمال القرب فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، فالإمامة والأذان والقضاء والتعليم، أي تعليم الكتاب والسنة ونحو ذلك من العلوم الشرعية، لكن الفقه عندهم يجوز أخذ الأجرة عليه. الفقهاء يقولون يحرم أخذ الأجرة على تعليم الكتاب والسنة، وأما تعليم الفقه فيجوز، لا لأنهم يريدون نفع أنفسهم، وإنما لأنهم يرون أن الفقه صنعة وليس محفوظا، فلا يتعلم المرء الفقه إلا بعد حفظه الكتاب والسنة، ولكنه صنعة كما يعلم المرء النجارة والحدادة ونحو ذلك من الصنائع، فتعليم الفقه صنعة وملكة، ولذلك جاز أخذ الأجرة عليها، كذا قال. ومن الأشياء التي لا يجوز أخذ الأجرة عندهم عليها ماذا؟ الرقية، لأنها من أعمال القرب، فإنها قراءة لكتاب الله عز وجل. لكن هذا الحديث فيه جواز أخذ الجعل على الرقية وكذا سائر القرب. والفرق بين أخذ الجعل وأخذ الأجرة في الرقية أن الراقي إذا طلب أجرة فإنه يأخذ أجرة إما على احتباسه زمنا فيقول الساعة بكذا، أو على عمله فيقول أرقيك بكذا، وكلا الأمرين حرام لا يجوز أن يأخذ أجرة لا على عمله ولا على احتباسه زمنا لأجل القراءة، وإنما يجوز أخذه الجعل على النتيجة، فيقول آخذ جعلا إن شف الله عز وجل مريضك، فإن كان على النتيجة جاز. ومثله تعليم القرآن، فيقولون لا يجوز أن تعلم الناس القرآن بأجرة، لكن أن تأخذ عليه جعلا، فتقول إن أتم حفظ الكتاب أي كتاب الله عز وجل أو أحسن قراءته فلي كذا، قالوا هذا يجوز، هذا من باب الجعالة. والعلماء يقولون إن أفعال القرب يجوز أخذ الأجرة عليها في أربعة أحوال. الحالة الأولى ما كان من باب الجعالة للحديث الذي معنا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو نص فيه. الحالة الثانية إذا كان من باب الرزق، ما كان من باب الرزق، والرزق قد يكون جعالة وقد يكون أجرة، والمراد بالرزق هو ما يصرف من بيت مال المسلمين، يعني من الدولة أو من الحكومة، الرواتب كانوا يسمونها قديما بالوظائف السلطانية، فكل ما يكون من جهة عامة فإنه يكون رزقا، سواء رتب على النتيجة فكان جعلا أو جعلا وهما وجهان صحيحان، أو رتب على العمل فاحتبس كل شهر بكذا، فنقول إنه يجوز لأنه يكون رزقا. الأمر الثالث ما كان في معنى الرزق أيضا أو الثاني ندخله فيه، قالوا ما كان في معنى الرزق وقد نص عليه البهوتي وغيره، وهو ما كان من الأوقاف. فغلال الأوقاف قالوا هي في معنى الرزق، فمن كان إماما أو مدرسا أو نحو ذلك ويأخذ أجرته من غلة وقف خيري ونحوه فقد ألحقها فقهاؤنا بالرزق، فحينئذ يجوز. الحالة الثالثة أو الرابعة نسيت الآن، قالوا إذا كان قلنا جعالة وقلنا رزق، والحالة الثالثة إذا كان من باب الحاجة، ما كان من باب الحاجة. فقد نص العلماء على أنه إذا وجدت حاجة جاز بشرط أن تكون الحاجة عامة. ولذلك فإن هناك قاعدة مشهورة ألفت فيها كتب مفردة، وهو أنه يجوز الصيرورة للقول الضعيف ضرورة، والمراد بالضرورة في هذه القاعدة الضرورة العامة لا الضرورة الخاصة، أو نقول الحاجة العامة، عفوا، المراد بالضرورة هنا الحاجة العامة، لأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. وممن ألف في هذه القاعدة كتابا مستقلا القادري، تلميذ عبد القادر الفاسي، فإنه ألف كتابا مطبوعا اسمه رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام، وهو في تقرير هذه القاعدة. ولذا ألف بعض المشايخ عليه رحمة الله، توفي في القرن الماضي، رسالة انتصر فيها لقول فقهائنا أسماها البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إذ لو لم يعطى معلم القرآن أجرة فإنه ربما لن يتفرغ للتعليم ولن يجلس لتعليم الناس القرآن في المساجد وفي غيرها، فحينئذ جاز للضرورة العامة. هذه ثلاث حالات أو أربع ذكر العلماء أنه يجوز أخذ الرزق أو الأجرة عليها في أعمال القرب. نعم. قال فجعلوا له قطيعا من الغنم، هذا هو الجعل. وقوله قطيعا قد ظاهره أنه معلوم، ويحتمل أن يكون قطيعا أنه يكون مبهما، فحينئذ يدلنا على جواز أن يكون الجعل مجهولا. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ. قوله يقرأ بفاتحة الكتاب سيأتي أنها الفاتحة رقية، وقد روينا عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الفاتحة دواء لسبعين داء أيسرها الهم. فمن أعظم ما يرقى به في كتاب الله عز وجل من كتاب الله عز وجل هو الفاتحة. قال ويرقي، ويرقي بمعنى أنه يقرأها بنية الرقية. قال ويتفل، هنا فائدة في مسألة التفل في الرقية. نص الإمام أحمد فيما ذكره عنه أبو يعلى في كتاب الطب أن هناك فرقا بين النفث وبين التفل في الرقية. قال أما النفث فجائز لما نقل، وأما التفل فلا فأكرهه. وبناء على ذلك فإن ما جاء في هذا لفظ هذا الحديث ويتفل معناه وينفث، لا بمعنى أنه يتفل بريق وإنما بهواء فقط. ولذلك هناك فرق بين التفل وبين النفث. وقلت لكم أن أحمد جعل النفث مباحا وأما التفل فجعله ممنوعا إما مكروها أو خلاف الأولى. قال حتى برئ، أي حتى شفاه الله عز وجل من أثر اللدغ. قال فأخذوا الغنم، هذا يدلنا على أنه جعل عن النتيجة وهو البر. قال وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، يعني وما يدريك أن الفاتحة رقية. وهذا يدلنا على أن السؤال معاد في الجواب، مما يدل على أن أعظم ما يرقى به هو كتاب الله عز وجل، وأن من ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقية يرقى بها الفاتحة. كذلك المعوذتان فإنهما يرقى بهما، وقد كان بعض الصحابة يرى أنها معوذات نزلت من باب التعويذ، فدل على أنها من أظهر ما يرقى به في كتاب الله. قال خذوا، أي خذوا ذلك الجعل، واضربوا لي معكم بسهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم بسهم يدلنا على أمرين: الأمر الأول الإباحة وهذا جائز، والأمر الثاني يدلنا على أن هذا الكسب من أطيب الكسب، والعلماء يقولون وهذا ما قرره فقهاؤنا أن الحلال ليس في درجة واحدة كما أن الحرام ليس في درجة واحدة. ومن الدليل على أن الحلال ليس في درجة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه وأعطى الحجام أجرة، فدل على أنه حلال كسب الحجام، لكن في المقابل قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وقال ولما سأله حجام عن أجرة الحجامة قال أعلفه ناضحك، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. قال أحمد فنعمل بالحديثين معا، إذن نعطي، فدل على أنه كسب حلال ولكن نقول لا يأكله، وهذا يدلنا على أن الخبيث على أن الحلال درجات، فأدناه خبيث الحلال ولا تيمم الخبيث منه مع أنه حلال، فنهي عن قصد الرديء والخبيث لأجل أن يتصدق به. في المقابل فإن الحلال درجات، فأعلاه وهو أطيب الكسب يستحب للمرء أن يدخله جوفه فيجعله طعاما له وشرابا ولأهله، ثم بعد ذلك يجعله مواريا لبدنه، ثم أي ثوبا وكساء، ثم يجعله مواريا لعموم بدنه مسكنا، ثم بعد ذلك يجعله وهو أقل الدرجات يجعله علفا للناضح وهو الإبل، أو يجعله لمن يأتيه. ولذلك الإنسان يحرص على أن يجعل أكله وشرابه أطيب الكسب وأحله وأكمله، فإنه سيرى أثر ذلك في بدنه صحة، وسيرى أثر ذلك في ولده استقامة، وسيرى أثر ذلك أيضا في دعوته استجابة، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ولذلك لما كان الأوائل من أهل العلم يعرفون ذلك عنوا به، فقد جاء أن الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى دخل على رجل حينما كان مختبئا فأكثر عنده من الأكل، ثم التفت إليه قال إني ليس لي حاجة بطعام، ولكني أعلم أنك طيب المكسب وأن طعامك حلال أي من أعلى درجات الحلال، ولذلك أكلت منه بمقدار ما أحتاج. فالمقصود من هذا أن الإنسان يسعى لمعرفتي، وهذه مرتبة المتقين، أن يعلم أن الكسب الحلال درجات، فأعلى هو الذي يجعله أكلا وشربا له ولأهله. وضرب الصحابة رضوان الله عليهم بسهم للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الجعل حلال، بل هو في أعلى درجات الحلال ولا ورع فيه ولا اشتباه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل إلا أطيب الحلال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. باب اللقطة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت، في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. نعم. ينتفع به. رواه أبو داود. نعم. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر باب اللقطة أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة عند علماء الأصول أن الصحابية إذا قال رخص لنا فالأصل والعام أنها تكون لهم ولغيرهم، فتفيد العموم، هذا هو الأصل في الجملة. ومر معنا استثناء في الدرس الماضي ذكره القاضي علاء الدين بن اللحم، لكن الأصل أن قول الصحابي رخص تفيد العموم أي لهم ولغيرهم. قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا ما يتعلق باللقطة. اللقطة ما هي؟ قالوا اللقطة هو أن يجد المسلم شيئا لا يعرف مالكه، لا يكون معروفا مالكه، وليس في موضع يدل على ملك شخص له أو يد له فيه. وهذه الأشياء والأموال التي توجد ثلاثة أنواع. نوع يملك بمجرد الالتقاط وهو الذي جاء في هذا الحديث، ونوع لا يملك مطلقا وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده ولا يجوز التقاطه، والنوع الثالث يجوز التقاطه لكنه لا يملك إلا بعد تعريفه سنة كاملة. إذن هذه ثلاثة أشياء. نبدأ بالأول وهو النوع الأول الذي من التقطه ملكه، قالوا ضابطه ما لا يستهوي أواسط الناس، ويختلف أواسط الناس من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، فإن بعض الأشياء تستهوي أواسط الناس في بلد ولا تستهوي أواسطهم في بلد آخر، وهذا لأن مناطه وتقديره راجع إلى العرف. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للصحابة بأشياء لا تستهوي أواسط الناس ولا يندمون على فواتها الندم الكبير ولا تكون مؤثرة عليهم في مالهم. قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، أي من وجد عصا، وهذه العصا كانت ملكا لأحد، ليست عصا في شجرة ساقطة، وإنما هي عصا ملك آدمي عليها عمل كتقليم ما زاد منها ونحو ذلك. قال والسوط، والسوط يكون دون العصا من حيث الحجم. قال والحبل، أي الحبل الذي ليس بالطويل جدا، وأشباهه. قوله وأشباهه هذا ضابطه أن يكون مما لا يستهوي أواسط الناس. قال يلتقطه الرجل، بمعنى أنه إذا التقطه فإنه يملكه مباشرة. قال يلتقطه الرجل ينتفع به، فمعنى ينتفع به أي يملكه من حين الالتقاط مباشرة ولا يلزمه التعريف سنة، لكن إن التقطه وقد علم أنه لشخص معين فيجب عليه أن يسلمه لذلك الشخص، كما أنه إذا التقطه ذكر العلماء أنه يلزمه أن يسأل وينظر فيما هم بجانبه، فربما يكون ساقطا من أحد الأقربين منه، وكثيرا ما يسقط منك شيء فإذا سقط منك انتبهت إليه بعد قليل، فحينئذ قد يعلم شخص أنه ساقط من أحد الأقربين فينبه هل هو لك، فإن قال من بجانبه إنه ليس له فإنه في هذه الحالة جاز له أن يأخذه وأن ينتفع به، فإن جاءه بعد ذلك وقال إنه لي لزمه رده حين ذاك. نعم. أحسن الله إليكم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وفيه حكم النوع الثاني والثالث من أنواع اللقطة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، الورق هو الفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، الوكاء هو الكيس الذي توضع فيه، وعفاصها، والعفاص هو ما تربط به، وقديما كانوا يجعلون الذهب والفضة من الدنانير والدراهم في أكياس ثم تربط بحبل ونحوه، وهذا الربط يعرف بجهتين، بالحبل بهيئته ولونه وبطريقة الربط، فالأوائل يعرفون أن هذه الربطة لفلان وتلك ربطة فلان، ويعرفها الأوائل وخاصة من كان يتعامل بالإبل وغيره، فيعرفون ربطة بعضهم ببعض بطريقة الربط، وكل ذلك متعلق بالعفاص. وقوله وعفاصها أو وعرف عفاصها، نقل عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل عن أبيه أنه قال إن الصواب أنها بالغين وليست بالعين، وأحمد معروف بعنايته بغريب الحديث وبضبط الألفاظ. نعم. قال ثم عرفها سنة، قوله ثم عرفها سنة أي يلزم أن تعرفها سنة، وهذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. وقبل أن نبدأ بالتعريف، فإن قبل التعريف هناك الالتقاط، ومعنى الالتقاط هو وضع اليد على اللقطة، فمن وضع يده على اللقطة فإنه هو الذي يكون ملتقطا لها، فيكون أولى بها من غيره ويكون مختصا ولا يكون مالكا، فإنه لا يملك تلك اللقطة إلا بعد تعريفها سنة كاملة. إذن الذي يكون مختصا باللقطة من وضع يده عليها أولا والتقطها من الأرض، ومن بعد ذلك فإنه تكون عنده أمانة، وأما الملتقط فإنه الأول، فإنه بعد تعريفها سنة يستحقها الأول ما لم يتنازل بها لغيره. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية أن العلماء يقولون، وانتبهوا لهذه، أن الملتقط إذا التقط اللقطة، يعني وقت حمله اللقطة من الأرض، أن الملتقط إذا التقط اللقطة فيجب عليه أن ينوي بالتقاطها تعريفها، وأما إن التقطها على ألا يعرفها فلا تكون لقطة. بعض الناس يرى شيئا في الأرض مرميا فيلتقطه ويعلم أنه ذو قيمة ولم ينوي به التعريف، وإنما نوى به التملك مباشرة، فيقولون إذا نوى التملك فإنه لا يملكها حتى وإن عرفها سنة، بل تكون يده عليها يد غصب، بخلاف الملتقط فإن يده عليها يد أمانة حتى يتم تعريفه لها سنة فتكون يده عليها يد ملك. واضح؟ وبناء على أن من التقطها بقصد أخذها لنفسه أنه لو ندم وأراد أن يعرفها نقول عرفها، لكن إن تمت سنة فلا تملك، فإنك لا تملكها، لأنك لم تلتقطها بنية اللقطة وإنما التقطتها بنية التملك، فتكون كالغاصب لها والظالم. كذلك يقول العلماء إن هذا الملتقط المتعدي الذي نوى بالتقاطه لها عدم التعريف، لو ندم وقال ما دمت لن أعرفها وستبقى في يدي أمانة سأرجعها إلى مكانها، نقول وإن أرجعها إلى مكانها فإنه يكون ضامنا وبناء عليه، فلو جاء صاحبها بعد فترة وقال أضعت شيئا ها هنا فيرجع إليه فيقول أنا ما أدري أرجعتها، نقول تضمنها لأنك التقطتها في المرة الأولى بغير قصد التعريف، ولذلك أمر اللقطة أمر خطير، فمن وجد لقطة فليعتني عند التقاطها بمعرفة النية وعدم التعدي، فإن النية مؤثرة، النية هنا صاحبها عمل، فإن النية وحدها لا تؤثر إلا مع العمل إلا في الرجوع إلى الأصل، وهنا صاحبها عمل وهو الالتقاط، فالعبرة بالنية الموافقة. طيب نعم، قال عرف نعم نعم ثم عرفها سنة، قوله ثم عرفها سنة أي يلزم التعريف، وصفة التعريف قالوا أن يعرفها في كل يوم ثم في كل أسبوع جمعة، أي في كل أسبوع ثم في كل شهر، كذا ذكروا. والأقرب أن التعريف للقطة مرده إلى العرف، وهذا الذي عليه محقق المتأخرين، فما جرى العرف بها من غير تحديد لهذه المدد. قال فإن لم تعرف، أي لم تعرف صاحبها ولم يأتي شخص يعرفها، فاستنفقها، أي فأنفق تلك اللقطة من الذهب والفضة وغيره مما يستهوي أواسط الناس. قال ولتكن وديعة عندك، قوله ولتكن وديعة ليس معناها أنها هي وديعة، إذ لو كانت وديعة عقد وديعة بمصطلح الفقهاء لما جاز بيعها واستنفاقها، وإنما المراد بكونها وديعة أي أنها إذا جاء صاحبها لزمك رد قيمتها إن لم تكن العين باقية. فالوديعة هنا ليس بمعنى الوديعة أي باب الوديعة المتكلم عنها هناك، وإنما بمعناها اللغوي. قال فإذا جاء طالبها أي صاحبها أو وكيله أو وارثه يوما من الدهر، أي أثناء السنة التي عرفت فيها أو بعدها، فأدها إليه. هنا الأداء بمعنى التسليم وليس بمعنى الأصوليين، الأداء الذي يكون فعل الواجب في وقته الذي يقابله القضاء. وسأله أي وسأل زيد النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، وهذا النوع الثالث من اللقطة، وهي التي لا يجوز التقاطها، والضابط فيها قالوا كل ما كان قادرا على الاحتماء من السباع أو من صغار السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، أي لا تلتقطها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، أي مالكها. ومعروف أن الإبل إذا تركت قد تضل عن صاحبها فترة طويلة، قد تصل إلى شهر وشهرين وثلاثة، ثم تعود يوم من الأيام إلى صاحبها، لأنها من من من الأشياء التي تذهب وتعود. وهذا قد يكون يعني تتركه مثلا في الربيع، وبعد انقضاء فترة الربيع بعد شهرين أو ثلاثة ترجع إلى صاحبها أو قريبا منه. كما أن أصحاب الإبل أو أغلبهم الآن هم أهل أمانة، فإذا وجدوا شيئا من الإبل ليس لصاحبهم ربما مشت مع إبلهم فترة ثم تركوها بعد ذلك ترجع إلى صاحبها. قال: وسأله عن الشاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فتكون من النوع الثاني، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فدل على أن الشاه ملحقة بالنوع الثاني وهو الذهب والفضة، أي مما يستهوي أواسط الناس ومما لا يحتمي ويعتصم بنفسه عن صغار السباع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذها يدلنا على أن من التقط شيئا من الشاه أو من المعز أو من صغار البهائم فإنه مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تبقى عنده سنة، وخلال هذه السنة يقوم بتعريفها، ثم بعد ذلك يستنفقها بعد سنة، وخلال هذه السنة ينفق عليها في علفها وما يصلح شأنها من تنظيف ورعي وغير ذلك. فإذا جاء صاحبها خلال السنة أو بعدها فإنه يرد إليه الشاة ويطلبه بغرم ما أنفقه عليها، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنه يذبح الشاة ويأكل لحمها، فإذا جاء صاحبها في السنة أو بعد السنة، يعني يذبح الشاة من حين الالتقاط يجوز له ذلك، فإنه يرد له قيمتها. الخيار الثالث أن يبيع الشاة ويبقي قيمة ثمنها عنده، فتكون اللقطة بدل الشاة التي التقطها، وتبقى القيمة عنده سنة، فإن جاء صاحبها وإلا استنفق القيمة. هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة خيارات، وكلها داخلة في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خذها. ولكن ندب العلماء الصورة الثالثة، فقالوا إنها الأسلم الثالثة، وفضلوها على الصورتين السابقتين. وعبرت بالندب ولم أعبر بالاستحباب، لأن الندب أشمل، فقد يكون للمصلحة أو للاحتياط. نعم. أحسن الله إليكم. باب السبق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. نعم. هذا الباب وهو باب السبق أو باب السبق، والفرق بين السبق بالسكون والسبق بالتحريك أن السبق هو العقد، وأما السبق فهو العوض. وباب السبق العلماء يقولون هو صورة من صور الجعالة، ولذا فإنه يورد غالبا بعد باب الجعالة لشبهه به فيذكرونه بعده. والسبق بمعنى أن يجعل مسابقة بين أشياء متعددة في أمور أو في أمور متنوعة، والفائز من هؤلاء المتسابقين يأخذ السبق وهو الجائزة أو الجعل. ولنعلم أن المسابقات عموما تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مسابقات، طبعا هذا التقسيم الثلاثي سأذكره على المشهور، على المشهور. النوع الأول مسابقات لا تجوز مطلقا، وهو كل ما ورد النص بالنهي عنه، مثل المسابقة في فعل محرم كاللهو وغيره، أو المسابقة بلعب النرد، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فدلنا ذلك عن أن كل مسابقة فيها نرد فإنها محرمة. ومن ذلك أيضا على خلاف بين أهل العلم وهي وجهان عند فقهائنا، أهو كراهة أم تحريم؟ الشطرنج، وهل النهي معلل بالصور أم بغيره؟ هذه مسألة أخرى، لكن على العموم في الجملة داخل في هذه المسألة. فهذه مسابقات لا يجوز اللعب بها سواء بعوض أو بدون عوض. النوع الثاني المسابقات التي يجوز التسابق فيها أو السبق أو السبق فيها، السبق وهو العقد، يجوز السبق فيها سواء بعوض أو بدون عوض، عكس السابقة الأولى لا يجوز بعوض أو بدونه، هذه تجوز بالعوض وبغيره، وهو الذي جاء معنا في أول حديث وهو حديث أبي هريرة، وهو النصل والخف والحافر أو ما قيس عليها، وسأذكره بعد قليل. النوع الثالث من المسابقات المسابقات التي تجوز بلا عوض وبالعوض لا تجوز مطلقا على المشهور أقول لكم، وهو ما عدا ما ورد في النص في حديث أبي هريرة، هذا هو تقسيم الفقهاء الثلاثي. طيب سيكون تفصيلنا كله متعلقا بالنوع الثاني، وقد نتحدث عن النوع الثالث كذلك بناء على مفهوم هذا الحديث. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق بتحريك الباء، أي لا جعل، فلا يجوز المسابقة على شيء فيه جعل أو فيه جائزة إلا في هذه الأمور الثلاث. وقلنا إنه لا يجوز أخذ الجعل أي النوع الثالث إلا في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لكم قبل قليل في القسم الثالث لأجل هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على الحصر، وأنتم تعلمون أن من صيغ الحصر التي أوردها الأصوليون هو ماذا؟ دخول الاستثناء بعد النفي، فالحكم يكون نفيا كليا، ثم بعد ذلك يأتي بعده استثناء، فدل ذلك على أن الاستثناء محصور به الجواز، والأصل على العموم الأول، فيكون العموم الأول على النهي، فلا يجوز السبق وهو بذل العوض في المسابقات إلا في الأمور الثلاث، وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دال على ما ذكرت لكم حيث جاء الاستثناء بعد النهي، فدل على حصرها في هذه الأمور الثلاث فقط دون ما عداها، هذا هو الأصل. والمشهور عند فقهائنا أنه لا تجوز إلا هذه الثلاث، وهو النصل والخف والحافر، وقد عرف وبين العلماء ما هذه الثلاث، ومنهم أحمد فقال: النصل هو السهم أي الرمي بسهم ونحوه مثل المسدسات وغيرها، والخف هو المسابقة للإبل، والحافر هو المسابقة بالخيل، هذه الأمور الثلاث التي يجوز أخذ العوض عليها. والمشهور كما قلت لكم أن الحكم مقتصر على الثلاث ولا يقاس عليها غيرها، والرواية الثانية أنه يقاس عليها غيرها إذا اشتركت معها في المعنى، والمعنى الذي فيه هذه الأمور الثلاث هو ما كان فيه قوة للمسلمين ويكون فيه إعانة على الجهاد، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أنه قال: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وقلوبكم. فكل ما كان سببا لنصرة الدين باليد أو باللسان أو بالقلب مما يزيد الإيمان فإنه يجوز بذل العوض عليه في المسابقات، فالعلم ونحوه يكون من هذا الباب فيجوز حين ذاك. هذا كلام الرواية الثانية وهي قول متجه حقيقة. طيب قبل أن أنتقل بعد ذلك للحديث الذي بعد عندي بعض المسائل المهمة، قوله لا سبق أي لا جائزة، سواء كانت الجائزة من أجنبي أو من المتسابقين، فعند الفقهاء لا يجوز أخذ الجوائز في المسابقات وإن كانت من الأجنبي إلا في هذه الأمور الثلاث. ماشي معي؟ لو أن شخصا تبرع، أنا أقولك على المشهور لأن المسألة فيها خلاف، وتعرفون أن من أطول من تكلم في هذه المسألة هو ابن القيم في كتاب الفروسية، ولكن أمشي على المشهور لكي نفهم المسألة. على المشهور يقولون لو أن رجلا قال لأقوام تسابقوا على أقدامكم أو العبوا الكرة ومن فاز فله مني، وأنا أجنبي عنهم، أجنبي لست يعني من المتسابقين، فله مني جائزة. على قولهم لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ماذا سبق، أي لا جائزة، سواء كانت الجائزة من المتسابقين أو من غيرهم. فإن قلت أليس هذا جعالة، نقول صورته صورة الجعالة، لكن هناك شرط تخلف في الجعالة لجوازه. ما هو؟ أن لا، ليست النتيجة، أننا نقول إن من شرط الجعالة أن يكون في النتيجة مصلحة للجاعل، وهنا لا مصلحة له، فحينئذ نقول لا يصح. أما على القول الثاني، رواية الثانية قلت لكم قبل قليل، فإن كان في هذه المسابقة مصلحة لعموم المسلمين وللدين بأن يكون فيها زيادة في معرفة اللسان والفصاحة والبيان كالخطابة وغيرها، أو يكون فيها زيادة في العلم الشرعي أو العلم غيره من العلوم التي تنفع المسلمين، ما دام فيها مصلحة عام للعموم فيصح أخذ السبق عليها، فهذا يكون من باب الإلحاق للمعاني، وأن هذه الثلاث ليست خاصة بها. وأما ما لا مصلحة فيه حتى في البدن، قد تكون مثل المسابقات الرياضية نقول فيها مصلحة لهم وهو إصحاح بدنهم، فحينئذ ما دام فيها مصلحة لهم بتقوية أبدانهم على الرواية الثانية يجوز أخذ الجائزة. وأما ما لا مصلحة مطلقا فيه فإنه لا يجوز أخذ الجائزة على القولين. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في كتاب السبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار. معنى ذلك أنه إذا ولد مسابقة في أحد الأمور الثلاثة وهو النصل أو الخف أو الحافر، فإن بدل الجائزة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون الجائزة من أجنبي فحينئذ تجوز، والحالة الثانية أن تكون الجائزة من بعض المتسابقين، فهذا الحديث معنا يدل على جوازه، لكن بشرط أن يكون المتسابقون متساوين في احتمال الفوز والهزيمة، وهذا معنى قوله لا يؤمن أن يسبق. الحالة الثالثة أن تكون الجائزة من جميع المتسابقين، ففي هذه الحال ظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه لا يجوز. إذن عندنا ثلاثة أحوال في الجوائز: الحالة الأولى من أجنبي فتجوز، من بعض المتسابقين تجوز بشرط وسأشرحه عندما أرجع للحديث، الحالة الثالثة أن تكون من جميع المتسابقين قالوا لا تجوز لأجل هذا الحديث، ولذلك قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ومعنى ذلك أنه إذا أمن أن يسبق فإن دخوله يكون من باب الحيلة، فيكون الشخصان اللذان بذلا العوض كأنهم هم جميع المتسابقين. إذن عندنا صورتان ظاهر هذا الحديث يدل على تحريمهما: الصورة الأولى إذا كان العوض من جميع المتسابقين فلا يجوز. الصورة الثانية إذا كان العوض من بعض المتسابقين والذي لم يبذل العوض يؤمن أنه لن يسبق فليس مساويا لهم في احتمال الفوز بهذا السبق، فحينئذ نقول إن دخوله معهم بمثابة العدم، فكأن الذين بذلوا العوض هم جميع المتسابقين. فظاهر هذا الحديث يدل على المن. هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه إذا كانت الجائزة من جميع المتسابقين فإنه لا يجوز إلا أن يدخل بينهم محلل، والمراد بالمحلل أي الذي يجعل العقد حلالا، وذلك بأن يدخل بينهم فرس أو يدخل بينهم ناقة، وتلك الناقة يحتمل أن تفوز وأن تأخذ الجائزة، فحينئذ يجوز. إذا عرفنا ذلك فإن الحديث الذي معنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر كثير من علماء الحديث أنه لا يصح ولا يثبت، وأن أصح ما في الباب ما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقد أخذ فقهاؤنا بهذا الحديث إما لكونه مرفوعا أو لكونه من قول سعيد أو من مرسل سعيد. والرواية الثانية التي بنى عليها ابن القيم كتابه الفروسية وهو تضعيف الحديث، وحين ذاك فإن هذه الأمور الثلاث وهو الخف والنصل والحافر يجوز أن تكون الجائزة من الجميع ولو يعني احتمل أن يفوز الجميع بالجائزة، أو يعني كان بعضهم محتملا وبعضهم ليس بمحتمل. وسبب الخلاف بين القولين هل يثبت هذا الحديث أم لا. إذا مسألة المحلل وحرمة أن تكون الجائزة من الجميع فيها قولان، المشهور عند فقهائنا أنه لا بد من المحلل ولا تجوز أن تكون الجائزة من الجميع، والرواية الثانية التي رجحها ابن القيم وبنى عليها جزءا كبيرا من كتاب الفروسية أنه لا يشترط المحلل، لأن حديث أبي هريرة الأول هو الثابت وظاهره يدل على عدم اشتراط التحليل. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم. الشفعة هو حق من حقوق التملك، وعندنا الحقوق إما تملك أو حق فسخ، وهناك فروق بين حق التملك والفسخ، فإن حقوق التملك على الفورية بينما حقوق الفسخ على التراخي. ولذلك قلنا إن في خيار العيب على التراخي ما لم يأتي دليل يدل على الرضا، فمن اشترى كتابا ووجد في ذلك الكتاب عيبا كأن يكون وجد فيه صفحات بيضاء، أليس كذلك؟ فإنه لو تأخر يوما أو يومين مع علمه بالعيب، أو أسبوعا أو أسبوعين، بل ولو شهرا، ما دام لم يرضى به صراحة أو تدل القرينة على أنه قد رضي بذلك العيب فإنه يجوز له الرد بالعيب. فإن عندهم خيار أن عندهم حق الفسخ على التراخي، فهو خيار طويل في الفسخ، بينما حقوق التملك على الفورية، ومنها حق الشفعة. وقد روينا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الشفعة كحل عقال، أي أنها فورية، فإن الإبل إذا حلت من عقالها ستجد الناقة أو البعير يفزع بسرعة ويقوم. ولذلك قال العلماء إن من علم بالشفعة لزمه أن يطالب بها وإلا سقط حقه ولو لم يخرج من المجلس، فالمدة ليست متعلقة بمجلس العلم وإنما بالفورية، إلا أن ينشغل بشيء يسير كعطاس تثاؤب ونحو ذلك فإن هذا معفو عنه. ما هي الشفعة؟ قلت لكم إن الشفعة هي حق تملك، ومعناها أن للشخص أن ينتزع ملكا لغيره لنفسه، بمعنى أنه ينقل الملك من يد غيره ويجعله لنفسه. وصورتها أن يكون اثنان مشتركين في ملك عين مما تدخلها الشفعة، وتلك العين وهما مشتركان فيها شركة مشاعة، يعني لأحدهما النصف والآخر النصف أو الثلث والثلثان وهكذا. فجاء أحد الشريكين في الملك المشاع فباع نصيبه لطرف ثالث، فيجوز لشريكه أن يطالب بالشفعة في العين محل الاستحقاق، فيجوز له أن يطالب بالشفعة فيها فينتزعها من الثالث الذي بيعت له بالثمن الذي اشتراها به ولو لم يرضى الثالث. وأما الثاني فقد باع نصيبه لا دخل له، فالثالث ولو لم يرضى، إذن فهذا حق تملك للشريك ينتزع به ملك الثالث ويجعله في ملكه هو ولو لم يرضى الثالث، لكن بشرط أن تكون على الفورية فيطالب بها مباشرة، وأن تكون بثمن الذي اشتراها به بصفته، فإن كان الثمن مؤجلا كان مؤجلا، وإن كان حالا حالا، ونحو ذلك من الشروط التي أوردها العلماء. الأصل في هذا الباب حديث جابر أن قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. الأصوليون يتكلمون عن قول الصحابي قضى، ما معناها؟ فإن بعضهم قال يحتمل أنه فهم من الصحابي، ولكن نقول جماهير الأصوليين أن الصحابي إذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أمر، فتكون صريحة في رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وبحكاية الحال كما هي. فإن الصحابة رضوان الله عليهم يتميزون بأمرين أو بثلاثة. الأمر الأول ورعهم، فإنهم لم يكونوا ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا محتملا ناهيك أن يكون مغلوطا، وقصصهم في ذلك كثيرة. الأمر الثاني معرفتهم بلسان العرب، ولا أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بلسان العرب منهم، فإنهم رضوان الله عليهم أقحاح العرب وفصحاؤهم، وهم أعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ودلائله. فكيف تقول إن راويا بعدهم بكثير يجوز أن يروي الحديث بالمعنى، وتمنع الفصيحة العالم بدلائل اللغة المباشر لسماع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم من النقل بالمعنى؟ فهذا ليس تناقضا فحسب، بل هو ترك للأولوي. المعنى الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بفقهه عليه الصلاة والسلام، فإن فقها لا يعلمه الصحابة حري أن لا يعلمه من بعدهم. وعلى العموم فالأصل أن الصحابي إذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فمعنى ذلك أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ومأمور به كما أمر عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة أصولية أطلت فيها بعض الشيء لأنها كثيرا ما تذكر في محلها. قال قضى بالشفعة، عرفنا الشفعة وهي انتزاع نصيب الشريك إذا باعه لطرف ثالث. قال في كل ما لم يقسم. قوله في كل ما لم يقسم كل من صيغ العموم، فدل ذلك على أن كل ما لم يقسم فإن فيه شفعة، وهذا يدل على أن الأشياء التي يكون فيها ملك مشاع، لأنه قال ما لم يقسم. لو كان الملك غير مشاع بأن كانت الأرض على سبيل المثال نصفها الشمالي لزيد ونصفها الجنوبي لعمر فإنها مقسومة. فالمقصود بغير ما لم يقسم أي كل ما كان الملك فيه مشاعا غير واضح المعالم، هذا هو ظاهر الحديث، وهذا الذي أخذ به فقهاؤنا، فقالوا إنه لا تكون الشفعة إلا فيما يكون فيه الملك مشاعا، وأما إذا كان الملك مفرزا فإنه لا شفعة. وعملوا بهذا الجزء من الحديث وهو صريح في الدلالة عليه. تتمة الحديث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود، طبعا هذه الجملة الزائدة اختلث هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة، فقد ذكر أبو حاتم الرازي الإمام المحدث الجليل عليه رحمة الله أن هذه الجملة مدرجة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن كثيرا من الإشكال الفقهي في هذه الجملة، أهي من باب الفهم للحديث لقوله في كل ما لم يقسم ولذلك يعني تكون دقيقة في فهمها أم ليس كذلك. طيب، قال فإذا وقعت الحدود، وقعت الحدود أي بين تلك الأملاك، فوجد حد يميز الأملاك. قال وصرفت الطرق، فوجد طريق يصرف بينها فلا شفعة، فحينئذ لا شفعة. إذن قلت لكم إن هذه الجملة قيل إنها مدرجة وقيل إنها مرفوعة، ولنشرحها عموما بغض النظر. قوله إذا وقعت الحدود بمعنى أنه إذا تميز الملك وأفرز نصيب كل واحد منهما، وهذا هو الحد، فعرف حد ملك الأول عن ملك الثاني، إما بشجر، والأوائل يعرفون أملاكهم في الغالب بالشجر، فيزرعون الأثل أو غيره من الشجر الذي يعرف به حد الأملاك. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض منها هذه الحدود التي تعرف بها الأملاك عند الأوائل. قال وصرفت الطرق، أي جعلت طرق بين الأملاك، فإنه في هذه الحالة يكون لا حدود لا شفعة بينها. هذه الجملة سأرجع لها بعد أن أذكر لكم الخلاف. لفقهائنا رحمة الله عليهم قولان فيما تدخله الشفعة، فقيل إن الشفعة تكون في المشاع غير المفرز وهو المشهور عند المتأخرين، وقيل إن المراد إن الشفعة تدخل في كل متلاصقين فيدخل الجوار، وفي كل من اشترك مع جاره في حق من حقوق العامة، كأن يكونوا اشتركوا في طريق خاص من حقوق الارتفاق الخاصة للعامة، فإنه في هذه الحالة يجوز الشفعة، أو يستحق، ما يجوز وإنما يستحق بها الشفعة. واستدل أصحاب الرواية الثانية وهي التي اتصل لها الشيخ تقي الدين وتلميذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، أي بما جاوره. فقيل لهم ماذا تقولون في هذا الحديث فإذا وقعت الحدود؟ قالوا إن هذا الحديث إذا وقعت الحدود المراد بالحدود ما فسر في الجملة الثانية، وهو وصرفت الطرق، فلا يكفي وجعل الحد، بل لا بد من حد وطريق، فحينئذ لا يكونان مشتركين متجاورين، وإنما يكون منفصل بينهما طريق عام. والمراد بالطريق على قول الرواية الثانية هنا في هذا الحديث الطريق الذي يكون عاما وحق الارتفاق فيه عام، وأما إذا كان الطريق مغلقا خاصا بجارين فإن للجار حق الشفعة. وسبب قولهم هذا أمران، أمر الأول التعليل، فإن المعنى من الشفعة رفع الضرر، والضرر موجود حتى في الجوار، والمعنى والأمر الثاني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، ولكن القول الأول هو الذي عليه العمل وهو الأقرب دليلا، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه معناه الشريك، وقد قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، وقصده بجارته من؟ يقصد زوجته، وسميت الزوجة جارة لأن الرجل يختلط بها، فدل على أن المراد بالجار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الشريك، فلا تعارض بين قوله الجار أحق بسقبه وبين هذا الحديث. والأمر الثاني أن المعنى ليس مقبولا على إطلاقه، فإن الضرر في الشريك في الشراكة المشاعة أكبر، ولو أطلقنا كل ضرر لوجدنا أن الضرر قد يصل إلى البعيد، ولذلك فإن القول الأول وهو المشهور عند فقهائنا هو الأصح وهو الذي عليه العمل في القضاء والأولى، فالجار ليس له حق الشفعة، وإن كان الأدب أن المرأة إذا أراد أن يبيع داره أن ينظر لجاره، فربما كان جاره يرغب بشراء البيت فإن للجار حقا. وقد جاء أن أظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن جاره أراد أن يبيع داره وغال في ثمن داره، فقيل له إن دارك لا تستحق هذا الثمن، فقال إني لا أبيع الدار وإنما أبيع جواره سعد. فبلغ سعد ذلك رضي الله عنه فاشترى الدار بالثمن الأعلى وملكه إياها. ولذلك فإن الجوار الجار ينتفع بجاره إذا كان محسنا ويتضرر به إن كان عكس ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الوقف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. هذا كتاب الوقف، وقد أورده المصنف رحمه الله تعالى وجعله كتابا لأنه أصل فليس فيه معاقدة بين اثنين، وإنما هو بذل من شخص واحد، فيكون من عقود ذات الإرادة المنفردة، وهو من عقود التبرعات، ولذا ناسب أن يجعل باب كتابا لا بابا. والوقف من أفضل القربات، حتى قيل إنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا جدة ومال إلا وقد أوقف، وكثير من أوقافهم رضوان الله عليهم ما زالت مستمرة لهم إلى وقتنا هذا، فإن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كلها دخلت في المسجد الآن، فأوقافهم داخلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن أجرهم مستمر لهم رضوان الله عليهم. والمقصود أن فضل الصحابة عظيم، ولو لم يكفي من فضلهم إلا أن لهم قدم السبق ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد اختارهم أصحابا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن الوقف من القربات العظيمة التي من كان عنده مال فاضل عن حاجته فإنه يستحب له أن يقف ماله وأن يتصدق به. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر. لما فتح الله عز وجل خيبر على رسوله وعلى المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم جزءا منها بين المسلمين الذين كانوا معه، ومعلوم أن وسيأتينا إن شاء الله في الفيء أن ما أفاء الله على المسلمين فإن ولي الأمر مخير فيه بين ثلاثة أمور أو أربع، ومنها أن يقسمها بين المسلمين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. معلوم خيبر أنها من أطيب الأرض القريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زراعة وأوفرها ماء، وما زال ماؤها وافرا إلى وقتنا هذا بحمد الله. قال فما تأمرني به. هذا الحديث يدلنا أو هذه الجملة من عمر تدلنا على أمرين. الأمر الأول أن المرأة إذا أراد أن يتصدق فليتصدق من أحب ماله إليه وأعلاه عنده، فإن هذا أعظم أجرا عند الله وأكثر مثوبة. والأمر الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فليبحث في أعلى الدرجات التي يكون فيها أعظم الأجر، فيبحث إذن في ماله ويبحث أيضا فيما يصرف إليه الصدقة. ولذلك قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا تأمرني؟ وانظر إلى لطف عمر رضي الله عنه، فإنه شاور النبي صلى الله عليه وسلم وجعل إشارته أمرا. ولذلك يقول أهل الأدب عندما يذكرون إشارة من له الحق قالوا وإشارته أمر، وهذا الذي اختزلها عمر واختصرها حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا تأمرني، ولم يقل وماذا تشير علي ماذا تشير علي به، وهذا يدل على فضلهم رضوان الله عليهم وكمال امتثالهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن شئت حبست أصلها، وبعض الرواة يشددها فيقول حبست، والأكثر على حبست، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو تعريف الوقف، وهو تحبيس الأصل، بمعنى أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ينقل الملك فيها. وأما منفعتها فإنها تسبل، بمعنى أنها تبذل صدقة. والمنفعة قد تكون منفعة العين أو قيمة منفعة العين إن كانت كراء ونحو ذلك. وهذا معنى قوله وتصدقت بها، أي وتصدقت بمنفعتها. وأما الأصل فإنه محبس. وقوله محبس، هذه هناك نكتة فقهية، وهو أن العين الموقوفة تكون في ملك من؟ لأهل العلم فيها آراء، والمعتمد عند فقهائنا أن العين الموقوفة إذا كانت على معينين فإنها تكون في ملكهم، فتكون في ملك أولئك المعينين. وينبني عليه أن المعينين هم الذين إن كانوا محصورين، طبعا إن كانوا محتصرين فإنهم هم الذين يعينون الناظر، أو يكون رأيهم في بعض التصرفات المتعلقة بمصلحة العين الموقوفة. وأما إذا كانت العين على غير معين فإنها مثل الوقف على المساجد ونحوها، فإنها تكون ملكا للمسلمين عامة. هذا هو الذي يتعلق بالملك، ملك العين الموقوفة. قال: فتصدق بها عمر، بمعنى أوقفها، على ألا يباع أصلها، فلا يباع الأصل. وهذا قاعدة عند أهل العلم، أنه لا يجوز بيع الوقف، وهذا هو الأصل، فلا يجوز بيع الوقف مطلقا. لكن فقهاء مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في جواز بيع الوقف، ولذلك أجازوا المناقلة والإبدال، ولهم في ذلك رسائل متعددة، منها رسالة ابن قاضي الجبل وجمال الدين المرداوي وابن زريق وغيرهم، وهي كلها مطبوعة ومشهورة. فإنهم يجيزون إبدال الوقف واستبداله وتبديله، استبدال الوقف بمثله وتبديل إبدال الوقف بمثله، واستبداله هو أن يباع بثمن ويشترى بالثمن مثله، وتبديله أن ينقل في شيء آخر من غير جنسه، ولكنه يكون أعلى منفعة. ولكن يجب أن ننتبه لمسألة، وهذه مسألة مهمة، أن الفقهاء قد يذكرون شيئا ولكنهم عند التطبيق يشددون فيه غاية التشديد. ولذا فإن بعض القضاة الذين أخذوا بهذا الرأي في الشام قديما في القرن التاسع أو السابع، نعم في التاسع سنة 800 أو في الثامن سنة 700، كان يظن أنه قد أخذ بقاعدة الفقهاء في الجواز التبديل، وقد أنكر عليه العلماء ذلك أشد الإنكار، وبينوا أن فعله هذا على خلاف المعنى الذي قصد منه، وقالوا إنه استباح إبطال الأوقاف بهذه الحجة. فإنهم يقولون لا يجوز ذلك إلا إذا تعطل الوقف. وأضرب لكم مثالا واحدا لضيق الوقت، فإن مسجدا إذا بني لا يجوز هدمه، وكثير من الناس يتساهل في الهدم، وهذا لا يجوز، لأن المسجد إذا بني فإن البناء وقف كما أن الأرض وقف، فلا يجوز لك أن تهدم بناء ووقف من سبقك إلا في حالات. من هذه الحالات إذا كان قد سقط أو يؤول إلى السقوط، يعني يخشى من سقوطه، فحينئذ فإنه يكون قد تعطل وفيه أو يخشى من الضرر على المسلمين فيه. ومن ذلك ما ذكره العلماء أنه إذا كان المسجد مزدحما بالناس جاز هدمه وتوسعته للمصلحة، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز. وأنبه على هذا المثال لما؟ لأن علماءنا على توسعهم في جواز إبدال الوقف واستبداله، انظر لهذا المثال الذي يتساهل فيه كثير من المسلمين، فكثيرا ما أبطلت أوقاف وهدمت مساجد لا لشيء إلا لأن زيدا من الناس عنده مال ويريد أن يبني مسجدا ويرغب بأجر، وما علم المسكين أنه آثم، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. هذا في الوصية، ويدخل فيه الوقف فإن كثيرا من الأوقاف هي وصايا، فإياك إياك أن تشترك في هذا الظلم وهو إبطال الوقف بهدم مسجد قائم لا مصلحة في هدمه أو في إلغاء وقف من الأوقاف وإلغائها وإبطالها. إذن المقصود أن الأصل عدم جواز بيع الأوقاف وعدم جواز بيع المناقلة إلا إذا وجد مصلحة مترجحة كتعطل الوقف ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت لك بعضها قبل قليل. قال لا يباع أصلها ولا يبتاع، أي ولا يشترى، وهذا من باب التأكيد، ولا يورث لأن الوقف قد انتهى وقد خرج من ملك الواقف، ولا يوهب أيضا هذا من باب التأكيد. قال فتصدق عمر في الفقراء، أي فجعل الموقوف عليهم هم الفقراء، وهذا وقف على غير معين من وهم الفقراء لأنهم غير معينين. قال وفي القربة، أي وفي قرابة عمر رضي الله عنه، ومن أفضل الصدقة الصدقة على القريب ولو كان كافرا، وقد ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصت بثلث مالها لأخيها وكان يهوديا، فالوصية للقرابة فاضلة والأجر فيها عظيم، فإنها صدقة وصلة. قال وفي الرقاب، أي يشترى بها رقاب فتعتق. قال وفي سبيل الله، والمراد في سبيل الله عز وجل أمران: الأمر الأول الجهاد والغزو وتجهيز الغزاة، والأمر الثاني عند علمائنا هو الحج. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الحج في سبيل الله، فيأخذ مصرف سبيل الله عز وجل في الزكاة وفي معناها، والمراد من لم يحج الفريضة. طبعا ما لم يكن هناك عرف خاص في الأوقاف، فإن وجد عرف خاص فإنه يكون مقدما لا شك، وتعرفون الدلائل الثلاث وهي الدلالة اللغوية والشرعية والعرفية، مقدم العرفية على الصحيح. قال وابن السبيل، وهو الذي يكون مسافرا وقد نقصت نفقته أو فقدها. قال والضيف، وقوله والضيف يدلنا على مسألة مهمة وهي أهمية إكرام الضيف، وكيف أن الشرع عني به عناية كبيرة، وإن من أكرم ما يبذله المرء ما يبذله لضيفه، وأكرم الأفعال أن يخدم ضيفه، ولذلك تجد كرام الناس يخدمون ضيوفهم وإن كانوا أكبر سنا وقدرا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس من المروءة استعمال الضيف، فلا تجعل ضيفك يقوم بخدمة نفسه ولا بخدمة باقي الضيوف، وإنما رب الدار وصاحبها هو الذي يقوم بها، لأن إكرام الضيف إما بمال أو بخدمة وفعال هذه من أحب الأعمال والقربات عند الله عز وجل. وقد جمع الحافظ الذهبي جزءا مطبوعا في الأحاديث الواردة في إكرام الضيف. قال لا جناح على من وليها، بدأ يتكلم عن الناظر، قال لا جناح على من وليها، أي من ولي تلك العين، أن يأكل منها بالمعروف. وقوله بالمعروف أي بما جرى العرف أن يأكل منه، وليس معنى المعروف أنه يأخذ أجرة المثل، لا، وإنما معناها أن يأكل ما يأكله مثله بالمعروف. قال أو يطعم صديقا، فأذن له أيضا بأمر آخر وهو أن يطعم الصديق غير متمول فيه، أي غير آخذ مالا زيادة عن ذلك. وهذه الجملة تدلنا على أمرين: الأمر الأول أنه يجوز الوقف على النفس، لأن عمر رضي الله عنه قد كان ناظرا للعين التي أوقفها في حياته ثم وليها بعد ذلك بنوه بعده، فهنا عمر قد أخذ من غلة الوقف لنفسه، فجاز أن يدخل المرء في الوقف. والوقف على النفس نوعان: إما وقف على النفس دون مشارك أو مع مشارك، فمع مشارك هو يجوز عند عامة أهل العلم، وأما على النفس من غير مشارك فإنه على الصحيح من قولي أهل العلم أنه يصلح. نعم. أحسن الله إليكم. باب الهبة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. نعم. هذا باب الهبة، وقد أورد المصنف فيه رحمه الله تعالى حديثين أو ثلاثة. والهبة عقد من عقود التبرعات، فهو أن يبذل المرء مالا لغيره تبرعا من غير عوض، فإن كان قد تلفظ بإرادة عوض فإنها حينئذ تكون هبة بقصد الثواب، وقلت إنه لا بد أن يتلفظ هذا على المشهور، وأما الدلالة الحالية فليست معتبرة إلا على القول الثاني مذهب أحمد وفاقا لمالك رحمه الله تعالى. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما روى الإمام مالك بإسناد صحيح أنه قال: من وهب هبة بقصد الثواب فهي بيع إن رضيها وإلا ردها. ولكن فقهاءنا في المشهور قالوا لا تصير الهبة هبة بقصد الثواب إلا أن يصرح برغبته بالثواب دفعا للخصومات، وأما الإرادة والقرينة فليستا كافيتين في قلب عقد الهبة إلى عقد بيع. والهبة يدخل فيها الهدايا ويدخل فيها الصدقات، ولذلك يقول العلماء إن من بذل هبة لصديق مساو له فإن أو أعلى منه فإنها تسمى هدية، ومن بذلها لمن هو دونه فإنها تكون صدقة. هذه هي الفرق بين الهدية والصدقة، وقيل المرد إلى النية. وهذه الهبات قد تكون محرمة، فإن بعض الهبات محرمة لما ثبت من حديث أبي داود، لما ثبت من حديث أبي أمامة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا. وهذا يدلنا على أن بعض الهبات إذا قصد بها أمر محرم فإنها تكون محرمة، كمن أعطى امرأ في مقابل عمل يعمله وكان موظفا عاما فإنه لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ومنها ما ذكرنا في أو ما ذكرت لكم من حديث أبي أمامة، فإذا كانت الهدية في مقابل شفاعة بذلها شخص ولو كانت من غير مشارطة فإنها لا تجوز، لأنها في عوض ما لا عوض له ولا قيمة، والأصل أن الشفاعات تكون أجر يرغب بها أجر ما عند الله عز وجل. أول حديث في الباب هو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. المراد بالعطية هنا الهبة، وقلت ذلك لما؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه يطلقون العطية على نوع من أنواع الهبة، وأما في هذا الحديث فإن العطية جاءت بمعناها اللغوي الذي يكون مرادفا للهبة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون العطية في موضعين بمعنيين: الموضع الأول يطلقون العطية بمعنى الهبة للولد فيسمون الهبة للولد عطية من باب التخصيص لأنها تأخذ أحكاما خاصة بها، وأخذوا هذا الاسم من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الولد، فسمى الهبة للولد عطية، فخصصناه في اصطلاح الفقهاء فقط لا في الحديث أو في اللغة، فخصصنا العطية بالهبة للولد، ولذلك يفردون أحكاما خاصة بأحكام عطية الولد. النوع الثاني الذي يريده العلماء عادة في كتب الوصايا وهي عطية المريض، فيذكرون العطية للمريض ويجعلون لها أحكاما خاصة، وستأتينا إن شاء الله في محلها. نعم، يقول: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. هذه الجملة تدلنا على أصل عظيم، وهو أن عقد الهبة عقد جائز الابتداء لازم الانتهاء. قلت لكم بالأمس إن عقد القرض عقد جائز الابتداء جائز الانتهاء فيجوز الرجوع فيه، خلاف الرواية الثانية فإنه يتأجل بالتأجيل. أما عقد الهبة فإنه جائز الابتداء، يعني يجوز لك أن تهب ويجوز لك أن لا تهب، لكن إذا وهبت واستوفى الشروط التي سأذكرها لك بعد قليل فإنه يكون لازما لا يجوز لك الرجوع فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. انظروا معي، الهبة إذا تلفظ المرء بها فقال رجل لآخر: وهبتك كذا، فالعقد جائز يجوز الرجوع فيه حتى يقبضها الموهوب له، فإذا قبضها بعد إقباض الواهب صارت لازمة، واضح؟ الهبة بعد التلفظ بها فإنها جائزة، يعني يجوز للواهب الرجوع حتى يقبضها الموهوب له بعد إقباض الواهب. وأنا عبرت بقوله بعد إقباض الواهب لأن القبض هنا لا يكون مؤثرا إلا إذا أقبضه، فإن لم يقبضه بأن جاء الموهوب له فأخذها من غير إذن الواهب فنقول إن قبضه غير صحيح، فتبقى الهبة جائزة غير لازمة. فإذا قبضها الموهوب له بعد الإقباض أصبحت لازمة، بمعنى لا يحق له الرجوع فيها للحديث الذي معنا. وما الدليل على أنه يجوز الرجوع قبل القبض؟ دليلان. الدليل الأول ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا الحديث صارت فيه مناظرة مشهورة في مكة بين الشافعي وبين إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. ولكن قد قال الأئمة ومنهم أحمد وغيره إن هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة قبل القبض والإقباض. لماذا؟ قالوا لأن الكلب قد عاد في قيئه، لذلك قال فقد عاد، فدل على أن عوده صحيح لكنه مكروه. إذن الهبة قبل قبض الموهوب له العين الموهوبة تكون ماذا؟ يجوز الرجوع فيها لكن مع الكراهة، فليس لنا مثل السوء، لكنه قد عاد. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه، وجاء أيضا مثله عن عمر، لما حضرته الوفاة قال: إني كنت قد نحلت نخلا لي في العالية لعائشة رضي الله عنها، فلو كانت قد قبضته أو قال لو حازته لملكته، ولكنه للورثة، فدل على جواز الرجوع قبل القبض. وهذا الأمر جاء عن أبي بكر وعمر وظهر بين الصحابة، فدل على أنه ظاهر بينهم ولا نكارة، فدلنا على أنه يجوز الرجوع قبل القبض، وهذا ما علل به الصحابة كأبي بكر وعمر. كل هذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، أي بعد القبض والإقباض. وأما قبل القبض فإنه يجوز لكن مع الكراهة، وعرفنا دليله الحديث وفعل الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا استثناء، فلا يجوز الرجوع إلا في هذه الصورة فقط. ومر معنا أن هذا الاستثناء في الغالب يدل على عموم المستثنى منه. قال: إلا الوالد، المراد بالوالد على المشهور عند فقهائنا هو الأب فقط دون الأم، فلو أن الأم قد نحلت ابنها مالا فليس لها الرجوع فتدخل في العموم، وأما المشهور فإنه خاص بالأب فقط، لأنهم قالوا إن هذا الاستثناء الأصل إبقاء العموم على أصله، ولا يستثنى إلا ما ورد به النص ويضيق به. والرواية الثانية قالوا إنه يشمل الأم كذلك، فإن الأم تأخذ حكم الأب في الولادة، وظاهر الحديث قال: إلا الوالد، والأم يصدق عليها أنها والد، وأما الجد والجدة فليسا داخلين في هذا الحديث، فلا يجوز لهما الرجوع فيما نحلاه لحفيدهما. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد يشمل كل والد سواء كان مسلما أو كافرا، فلو أن الأب الكافر نحل ابنه المسلم مالا فعلى قول أكثر فقهائنا أنه يجوز للكافر الرجوع فيه لعموم الحديث. والرواية الثانية واختيار الشيخ أن هذا إنما هو خاص بالمسلم، فلو أن كافرا نحل مسلما ابنا له كافرا ثم أسلم الابن فليس للأب الرجوع في نحلته أو في هديته أو عطيته، لأن هذا يضر بالابن عند إسلامه، فيكون الحكم حينئذ في متحد الدين. ولذلك قال: لو أنه نحله حال كفره ثم أسلم الابن ثم أسلم الأب هل يجوز له الرجوع فيه؟ قال: يحتمل وجهين، نقله في الاختيارات. إذا المقصود أن كلمة الوالد ما المراد به؟ باعتبار أهو الأبوة والأمومة وما المراد به باعتبار الدين؟ ذكرت لكم الخلاف والمذهب أطلق هنا وضيق الثاني. قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، أي إذا أعطى الوالد ولده عطية جاز له الرجوع فيها. والحقيقة أن العلماء يقولون يجوز الرجوع لكن بأربعة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن تكون العين باقية، فإن كانت العين تالفة أو لم يبقى منها شيء فإنه لا يجوز الرجوع في تلك العطية، يعني لو كان قد باعها فلا يجوز له الرجوع في قيمتها وإنما يرجع في عينها. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون العين لم يتصرف بها الولد، فإن كان قد تصرف برهن مثلا أو تصرف بأن صار في ذمته دين فحجر عليه فإنه في هذه الحالة ليس للأب أن يرجع لأنه تعلق بها حق الغير. الشرط الثالث قالوا يجب أن لا تكون العين قد زادت زيادة متصلة، لأن هذه الزيادة المتصلة نماؤها يكون ملكا للابن ولا يمكن فصلها عن العين لأنها نمت في ملكه. والشرط الرابع أن لا يتعلق بها رغبة غير الولد. ومثال أن يتعلق بها رغبة غير الولد، قالوا لو أن الأب نحل ابنه مالا، لنقل أعطاه سيارة فارهة وبيتا يتملكه وذهب ليخطب امرأة فلم تقبل المرأة بذلك الولد إلا لأجل أن معه سيارة وبيتا، إذن فتعلقت به بتلك النحلة ماذا؟ رغبة الغير. فلو أخذ الأب تلك الهبة أو رجع في تلك الهبة لا رغبة الزوجة وأهلها بذلك الولد تكون قد ذهبت، فحينئذ نقول لا يجوز الرجوع في تلك الهبة لأجل تعلق رغبة الغير بذلك المال. هذه أربع شروط أوردها فقهاؤنا في مسألة الرجوع في الهبة. نعم أحسن الله إليكم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم هذا الحديث حديث النعمان بن بشير أن أباه بشير بن النعمان رضي الله عنه كان قد نحله نحلة فقالت أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فجاء البشير ومعه النعمان ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على نحلته للنعمان، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد. وقال النبي هذا أولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث أشهد عليه غيري، فامتنع من أن يشهد عليه. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال إني لا أشهد على زور، وجاءت ألفاظ أخر تدل على المنع من ذلك. وهذا الحديث يدلنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فقوله واعدلوا يدل على وجوب العدل بين الأبناء في العطية. وهذه المسألة تدلنا على مسألة مهمة وهي أن الأبناء يجب أن يعدل بينهم في العطية، وعندنا مسائل متعلقة بالعدل في العطية. المسألة الأولى أن العدل في العطية هل هو خاص بالأبناء أم بعموم الورثة؟ أولا نقول يستثنى من الورثة الزوجة، فإن الزوجة ليست داخلة في الحكم وإن كانت وارثة، وإنما الخلاف عند علمائنا على قولين. القول الأول أنه يجب العدل في العطية للأبناء فقط دون باقي الورثة، والقول الثاني وهو الذي عليه المتأخرون أنه يجب العدل بين جميع الورثة. فلو أن رجلا ليس له أبناء وإنما له أخوات والأخوات وارثات له فيجب عليه أن يعدل بينهن، أو له أعمام فيجب عليه أن يعدل بين أعمامه، أو له بنت وأخ فيجب عليه أن يعدل بينهم، وهكذا. هذا الأمر الأول، وقيل إنما هو للأولاد لظاهر الحديث، وأما المشهور فعلى الأول، والرواية الثانية ما ذكرت لكم. المسألة الثانية كيف يكون العدل بين الأبناء في العطية؟ المعتمد أن العدل بين الأبناء في العطية أن يقسم بينهم كما قسم الله عز وجل الميراث. ولذلك قال قتادة رضي الله عنه: هي قسمة رضيها الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا. وإذا أراد المرء أن يعدل بين أولاده في العطية فيعطي البنت من بناته سهما ويعطي الولد سهمين، فإذا أعطى البنت 1000 أعطى الولد 2000، وهكذا. وهذا هو أرجح القولين في هذه المسألة، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم في المسألة. الأمر الثالث المتعلق بالعدل في العطية أن العلماء استثنوا صورا، قالوا لا يلزم فيها العدل فيما يبذل للأبناء. ومن هذه الصور قالوا ما كان من باب النفقة، فالنفقات لا يلزم فيها العدل بين الأبناء. وبذلك نفهم ما يظنه بعض الناس حينما يكون له ابن كبير وابن صغير، والرجل في آخر عمره، فيأتي بمال ويقول هذا لابن الصغير، لأن ابن الكبير أنفقت عليه 20 أو 30 عاما، وابن الصغير ما زال ابن سنة، فسأجمع له مال لأني ربما أموت عن قريب. فنقول لا، هذا لا يجوز، لأن الإنفاق على الكبير هو من باب النفقة الواجبة شرعا، والنفقة الواجبة لا يلزم فيها التعديل. الحالة الثانية قالوا إذا كان لحاجة، فإن أحد الأبناء إذا كان محتاجا فإنه يعطى من باب الحاجة له، فإذا كانت الحاجة تعطى للبعيد صدقة فمن باب أولى تسد حاجة الابن لذلك. فلو أن رجلا له ابن فقير وآخر غني، وكان يعطي الفقير ما يسد به حاجته وحاجة زوجته المعتادة، لا ما يترفه به ويحسن حاله من باب التحسينيات، فإن هذا لا يلزم فيه التعديل. الأمر الثالث قالوا ما كان من باب الأجرة، فلو أن أبا كان له ابن يعمل معه في دكانه ويعطيه أجرة لذلك، قالوا جاز. أو أن الأب كان عاجزا عن العمل فجاء أحد أبنائه ليقوم بخدمته، يحمله وينظفه ويغير ملابسه وغير ذلك من الأمور، ومعلوم أن هذا الولد قد اقتطع من وقته ومن جهده فيستحق على ذلك أجرة. فقد نص العلماء على أنه في هذه الحال، وأظنه الموفق، أنه يجوز له أن يعطي هذا الولد ما يناسب عمله. وقلت ما يناسب ليس مجرد أجرة المثل، لكن ما يناسبه، لأن الابن قد يكون له من ما يلابس حاله ما قد يزيد عن أجرة المثل. هذه الأمور التي لا يلزم فيها التعديل بين الأولاد، وقد يعني يزيد بعض أهل العلم غير ذلك. من الأحكام المتعلقة بالتعديل، نحن قلنا إن التعديل واجب، ويقابل ذلك أن من لم يعدل بين أولاده في العطية فإنه يكون آثما وفعله هذا حرام. ومن أثر الحرمة أنه يجب التعديل بعد الجور، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشير بن النعمان أن يعدل، فقال أعطي ولدك مثل ذلك، أترجو أن يكون أبناؤك لك في البر سواء؟ فلا بد من التعديل بين باقي الأولاد، وهذا يسمى التصحيح. تفضل. تصحيح الخطأ. وكيف يكون التعديل بين الأولاد؟ قالوا بصور. الصورة الأولى بالرجوع في العطية التي أعطاها الولد، والصورة الثانية قالوا بأن يعطي باقي الأبناء مثل ما أعطى الأول، فيكون فيه تعديلا في هذه الحال. والأمر الثالث الذي يكون به التعديل تحليل الأبناء، فيذهب لباقي الأبناء فيقول حللوني واسمحوا لي أني قد أعطيت أخاكم كذا، فحينئذ يكون قد عدل بين أبنائه لأنهم أسقطوا حقهم. هذا الذي يسميه العلماء التعديل في الحياة. وهل يلزم، نحن قلت لكم قبل قليل أنه يلزم وجوبا التعديل في الحياة، وهل يلزم التعديل بعد الوفاة أم لا؟ صورة ذلك أن الأب بعدما أعطى بعض أبنائه نحلة ولم يعطيها الباقين توفي، فهل يلزم التعديل بأن يؤخذ من تركته ما يعطى به الباقون مثل ما أعطي الأول، أو نقول تنتزع هذه العين من الإبن وتجعل في التركة أم لا؟ فيها قولان. فالمشهور عند فقهائنا أن التعديل واجب في الحياة وليس واجبا بعد الوفاة، وحينئذ فيكون ملك الولد الذي أعطي هذه العطية ثابتا على العين، ولكن من البر بأبيه لأن أباه قد كسب إثما بعدم العدل في العطية أن يتحلل باقي الورثة أو إخوته، أو أن يرد المال إلى إخوته، هذا من باب البر والإحسان بأبيه. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يلزم التعديل حتى بعد الوفاة، فيرفع بقية الأبناء دعوى عند قاضي المحكمة فيقولون إن أباهم قد جار في تلك العطية، فنرغب بانتزاع العين أو قيمتها ممن أخذها ويتم التعديل بيننا، أو لا يعطى من التركة قيمة ما أخذ. والأول هو المشهور وهو الذي عليه العمل. نعم. أحسن الله إليكم. كم 25 دقيقة؟ طيب آخر حديث. نعم أول حديث. نعم. باب عطية المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم. هذا باب عطية المريض. المراد بعطية المريض هو ما يبذله من تبرعات، سواء كانت صدقات أو أوقاف أو غير ذلك. وعطية المريض المراد بالمريض هو الذي يكون مريضا مرضا مخوفا، وأما الذي يكون مرضه ليس مخوف وإن مات من مرضه ذاك فإن عطيته تكون كعطية الصحيح سواء لا فرق. والحكم في عطية المريض أنها تأخذ حكم الوصية، هي ليست وصية لأن بينها وبين الوصية 4 فروقات، وأوردتها أكثر من مرة هذه الفروقات 4، ولكنها تأخذ حكم الوصية من جهة أنها تخرج من الثلث، فإن كانت تبرعاته في مرضه المخوف الثلث فما دون فإنها تخرج، وإن زادت عن الثلث فإنه إنما يخرج منها الثلث فقط دون ما عداها. ومن الفروقات بين العطية وبين الوصية في الثلث أن الوصايا تتزاحم وإن تأخرت، فلو أن رجلا تبرع أوصى بربع ماله ثم أوصى بربع آخر، فالربع الأول والربع الثاني يتحاصان في الثلث، إذن الوصايا تتزاحم، فيأخذ ثلثي الربع الأول وثلثي الربع الثاني، فحينئذ مجموع الثلثين يكون ثلث التركة. وأما العطايا وهي عطايا المريض فإنها إذا جاوزت الثلث قدم الأول على الثاني، فلو أن رجلا تبرع بربع ماله في مرضه المخوف ثم تبرع بالربع الثاني فنقول إن الربع الأول ينفذ كاملا والربع الثاني ينفذ منه ما يتمم الثلث فقط، ثلث تركته، وهو يعني تقريبا جزء على كم؟ على 12 ثلث الربع، وعلى عهدتك. إذن لأن لم أحسبها أنا صدعت الآن. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الوصية الوصية والعطية وما فرق بينهم وهو أحد الفروقات. هنا معنى في هذا الحديث أن هذا الرجل أعتق 6 مملوكين له من باب التبرع عند موته، أي عند مرضه المخوف الذي خشي منه موته ولم يكن له مال غيرها، إذن جاوزت عطيته الثلث بل قد استوعبت ماله كله. قال فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا بالثلاثة، فجزأهم أثلاثا، قسمهم ثلاثة، كل واحد كل ثلث اثنان، ثم أقرع بينهم. لماذا أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد أعتقهم في وقت واحد، ولو كان قد أعتق اثنين ثم اثنين ثم اثنين لحكمنا بعتق الأولين فقط لأنها عطية وليست وصية. وأما لو أوصى بعتق اثنين ثم عتق، أوصى وصية ثانية بعتق اثنين آخرين ثم أوصى وصية ثالثة بعتق اثنين الاثنان الباقيان، فإنه في هذه الحالة يقرع بينهم. طيب، قال ثم أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه أعتقهم في وقت واحد، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وهذا يدلنا على أن عطية المريض إنما تكون من الثلث. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله الوصايا والفرائض بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا أخونا يسأل فيقول إن امرأة حاضت ثم انقطع عنها الدم بعد فترة الحيض ولا ترى الصفرة إلا بعد أيام، فهل تطهر بعد انقطاع الدم أم أنها تنتظر الصفرة التي تكون بعد الحيض عادة؟ طبعا هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عنه، ما السبب؟ لأن فيه أسئلة كثيرة يحتاج أن يسأل عنها، لكن سأعطيكم قاعدة في مسألة الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة هما من الحيض، لأن ألوان الحيض أربعة: السواد والحمرة والكدرة والصفرة، وهي بهذا الترتيب. وقلنا السواد ليس معناها السواد الذي نعرفه، وإنما المراد بالسواد الحمرة الشديدة، الأحمر القاني، والعرب يسمون الأحمر القاني أسودا، كما أنهم أحيانا يسمون الأزرق القاني أسودا. فالمقصود أن، والحمرة المراد بها الفاتح الذي يسمى بالزهري أو الأزهر. هذه الألوان الحيض أربع، فالصفرة والكدرة من الحيض، لكنهما لونان ضعيفان. ولذلك عندنا قاعدة أن المرأة المميزة إذا اجتمع في حقها الدم القوي والضعيف، فإن الدم القوي يكون حيضا والدم الضعيف يكون استحاضة. وكيف تعرف القوية من الضعيف؟ باللون، وهو أجلى العلامات لمعرفة القوة من الضعف. فالكدرة والصفرة مع السواد والحمرة يكونان ضعيفين، وأما إذا كان الدم كله أكدر فإن الضعف فيه يكون عند وجود الصفرة. إذن الأمر الأول نعرف أن الصفرة والكدرة من ألوان الحيض. متى يعتبر الحيض، متى تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض ومتى لا يعتبر من الحيض؟ نقول النساء نوعان، هناك نوع ثالث هي التي المبتدأة لن أذكرها لأن تفصيلها يحتاج إلى وقت، لكن يهمنا أن النساء نوعان. النوع الأول المرأة التي تكون لها عادة، فإن المرأة التي تكون لها عادة فإن الصفرة والكدرة في أثناء عادتها حيض، وأما بعد انقضاء عادتها فليست حيضا. إذن هذا الأمر الأول، الصفرة والكدرة بعد انقضاء الحيض ليست بحيض، وأما في أثناء الحيض فإنها حيض. دليله حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: لم نكن نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا، وفي لفظ عند أبي داود: لم نكن نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. والفرق بين اللفظتين أن اللفظة الأولى تدل على أن الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض ليست معتبرة، والثانية إذا كانت الصفرة والكدرة منفصلة عن الحيض بطهر فليست بمعتبرة. إذن هذه المرأة المعتادة. وأما قبل الحيض للمعتادة فهل تعتبر أم لا؟ معنى قولنا تعتبر يعني هل نحكم ببداية العدة بوجود الصفرة والكدرة أم لا؟ من أهل العلم من يقول إن مفهوم حديث أم عطية يقتضي أنها محسوب قبلها، لأنها قالت لم نكن نعده بعد الحيض، مفهومه أن قبل الحيض محسوب. والحقيقة أن هذا الفهم فيه نظر، لأنه جاء في لفظ لحديث أم عطية أنها قالت لم نكن نعد الصفرة والكدرة شيئا، أي ما لم تكن في مدة العادة. وبناء على ذلك فنقول إن الحيض عفوا إن الصفرة والكدرة قبل الحيض للمعتادة، ما زلنا نتكلم عن المعتادة، له حالتان. الحالة الأولى أن تكون المرأة معتادة للدم القوي، فحينئذ لا نحسب الصفرة والكدرة منه. والحالة الثانية أن تكون معتادة دما قويا وضعيفا فيحسب منه، فيختلف باختلاف النساء، ولذلك يحتاج سؤال المرأة. الأمر الثاني إذا كانت المرأة مميزة، فنقول إن المميزة إذا كان يأتيها الدم القوي والضعيف فإن الدم الضعيف هو الحيض غير معتبر، وأما والدم القوي هو الحيض. وأما إن كانت لا تدري هل سيأتيها دم قوي بأن جاءها دم حيض أصفر أو كدرة مستمر، فإنه حينئذ تأخذ حكم المتحيرة التي لا تستطيع التمييز بين دمها، فحينئذ تحتسب احتساب المتحيرة إما 7 أيام أو على عادتها، أو تأخذ أكثر الحيض 15 يوما بناء على اختلاف الحال. المقصود أن أحكام الصفرة والكدرة طويلة جدا، وباب الحيض من الأبواب الصعبة، وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه مكث 20 عاما حتى استطاع أن يعرف هذا الباب لأسباب كثيرة. صعوبة هذا الباب أن أغلب الفقهاء قديما إنما كانوا رجالا، والرجال ليسوا يعني مباشرين لهذا الأمر، وإنما يسألون غيرهم فيه، والحكم على شيء فرع عن تصوره. وقد نقل الصفدي في كتابه أعيان العصر أن امرأة تناقشت مع ابن السبكي واسمها فاطمة الحنبلية في مسألة في الحيض، فلما تناقش قالت له نحن أعلم بشأننا. والأمر الثاني أن النساء اختلفن اختلافا بينا في مسائل الحيض، وجعلوا قسم كامل أو قسمة كاملة الأحوال يعني مما يستصعب، ولذلك تحتاج إلى أسئلة. نعم، هذا أخونا يقول هل يجب على المرأة ستر يديها في الصلاة وخارج الصلاة أم مستحب لها ذلك؟ أما في الصلاة ففيها قولان لأهل العلم، والصحيح أن اليدين يستحب سترهما، وإن كان هناك قول قوي أنه يجب سترهما، وهو المذهب المشهور أنه يجب ستر اليدين، والأحوط أنه يجب ستر اليدين، وهذا هو الأحوط والأتم. وأما خارجها فأيضا فيه خلاف على قولين، والأظهر جواز كشف اليدين خارج الصلاة، لأن جرت العادة بمعرفة، جاءت آثار بالنظر إلى أيدي النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهن كنا يغطين أيديهن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفاز كما في حديث عائشة في الصحيح، فدل على جواز كشفه. نعم، هل يجوز أن تزين وجهها بما يزيل لون الشعر الذي على غير الحواجب؟ إذا كان على غير الحواجب فإن العلماء اختلفوا في النمص، أهو خاص بشعر الجبين؟ ذكر هذا الخلاف أبو داود في السنن، وهو الحواجب، أم هو عام لشعر الوجه؟ فيه قولان لأهل العلم. قدر المستطاع لا أجيب إلا عن أسئلة المتعلقة بالدرس، يعني هذا خارج أيضا. يقول إمام المسجد إذا أحضر له أحد الجماعة شيئا مفقودا هل له أن يخبر بذلك جماعة المسجد؟ نعم يخبرهم، لكن خارج المسجد، فإن اللقطة لا يجوز تعريفها في داخل المسجد. قالوا ما أخونا يقول ما الحكمة من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة عند الصخرات؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكمة في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أنه يكون في آخر القوم، وقد كان من عهد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في آخرهم لينظر إليهم، وكان يجلس في عرفة أمام حبل المشاة لينظر إلى الناس وهم يمشون فينظر للمسلمين. فهذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: للجانب الولائي فإن الوالي ينظر للمسلمين ويكون في موضع مطلع على جميعهم، والأمر الثاني من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كمل له الدين وأتم الله عز وجل عليه النعمة في يوم عرفة، فكان من عاجل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى المسلمين وقد اجتمعوا في ذلك المقام. وقد نقلوا أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو عن 100,000، نقل ذلك والعلم عند الله عز وجل. ثم أخونا هنا يقول: ما معنى بيع الحصى؟ بيع الحصى قريب من معنى بيع الملامسة، فقيل إن معنى بيع الحصى هو أن يكون للبائع سلع مختلفة القيم ومختلفة الصفات، ثم يأتي هو أو يأتي المشتري فيرمي حصاة فيقول: ما وقعت عليه الحصاة من هذه السلع المختلفة القيم هو لك بكذا. حينئذ يكون المعقود عليه وهو المثمن مجهول فلا يصح. وقيل إن بيع الحصاة إنما هو باعتبار المقدار، فيرمي حصاة فيقول: بعتك من هذا الثوب أو بعتك من هذه الأرض بمقدار ما يصله الحصاة بألف. وفي كلا الحالتين فيه جهالة، إما بالمقدار أو بالصفة أو نحو ذلك أو بالقيمة. أخونا يقول: الذي أخذ اللقطة بقصد الملك إذا ندم، فما الذي عليه، فما الذي يجب عليه حتى يعفى من الإثم؟ الواجب على هذا الرجل أول شيء التوبة إلى الله عز وجل، لأنه يكون غاصبا. الأمر الثاني أن يده تكون يد غاصب، فيجب عليه البحث عن صاحب اللقطة حتى يجده سنة أو أكثر، فإن لم يجده فإنه لا يتملك العين، يعني فإن لم يجده وأيس منه، يجب أن يكون قد أيس منه، فإنه لا يتملك العين وإنما يتصدق بها عن صاحبها. ثم إذا جاء صاحبها يوم من الدهر رد له قيمتها أو مثلها إن كانت من المثليات. أخونا يقول: ما حكم شراء آلات الصرافة التي يسحب منها الزبائن من حسابهم من البنك، وقد يكون الحساب ربويا ولكنه قليل، مع العلم أنه ليس لنا من الفوائد إلا الأجرة على سحبه، ماذا، هل يجوز ذلك؟ نقول: نعم يجوز. هذه الأجهزة التي يتم السحب بها بالشبكات وغيرها هو جائز، بل قد تدفع أنت أجرة للبنك من كل 1,008 ريالات أو أقل أو أكثر، فهذه جائزة ولا شيء فيها. وهذا المبلغ الذي أخذته يعني إن أردت أن تنزله على قاعدة أو على مثال فقهي، إن أردت أن تنزله على مثال فقهي فهو متعلق بالسفتجة، فإن السفتجة أو السفتجة وهي مثلثة كالجعالة يقولون فيها مصلحة للطرفين، فكذلك هذا هو أدى الدين الذي على الزبون الذي اشترى منك في مقابل ثمن، والسفتجة مثلها تعطيه ويكون فيها مصلحة، فالسفتجة جائزة وكذلك مثل هذا. أو تقول إنها جائزة لأنها من باب طرق السداد، فهي جائزة ولو كانت الحساب الذي أخذ منه حسابا ربويا. أخونا يقول: إن نية الملتقط لما له ثمن لا بد أن تكون نية التعريف، فكيف تكون نية ما ليس له ثمن؟ ما ليس له ثمن يجوز أن يلتقطه بنية التملك مثل العصا والصوت، وأما ما كان يتلف مثل المأكولات فإنه يلتقطه بنية التعريف، لكن يجوز له بيعه أو أكله ويبقى الثمن الذي هو البدل هو الذي يبذل لصاحب الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.